أولا من نزل وهو شقيق. فالصوم هنا ذكر مطلقا، يعني لم يقيد لصوم الفرد او لصوم النفل. ولذلك سياتي ان المالكيه حملوه على النفل، قالوا المراد بالصوم هنا صوم النفل. اذا فالصوم في اللفظ الاول جاء مطلقا، يعني لم يقيد لفرد او نفل، بخلاف اللفظ الثاني فجاء التصريح فيه بان هذا الصوم صوم فرض. ولهذا جاء في اللفظ الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من افطر في رمضان، من افطر في رمضان، اي في صوم الفرض. اذا فهذا هو الفرق الاول بين اللفظ الثاني واللفظ الاول. واما الفرق الثاني، هذا هو الفرق الاول. اما الفرق الثاني فالحديث في لفظه الأول لم تذكر فيه الكفارة ولم يذكر فيه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فلا حاجة له شيء فليتم صومه، فليتم صومه. ولم يشر الحديث في لفظه الأول يعني إلى القضاء والكفارة، يعني هل يتم صومه ويقضي ذلك اليوم او لا؟ طبعا اللفظ الاول يعني ياتي فيه التصريح بذلك بخلاف اللفظ الثاني، وقد صرح بانه لا قضاء ولا كفاره على هذا الذي افطر ناسيا. لهذا جاء في اللفظ الثاني قوله عليه الصلاه والسلام: من افطر في رمضان ناسيا عليه ولا كفارة. إذا فاللفظ الثاني يعني جاء فيه هاتان الفائدتان. ولذلك حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذكر يعني هذا اللفظ الثاني لأجل يعني هذه الفوائد التي يعني تضمنها هذا اللفظ. ثم يعني هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري، له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري، يعني بمعناه يعني ان من افطر في رمضان ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. يعني جاء يعني هذا الحديث بهذا المعنى من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه الدارقطني في سننه، ولكن اسناده ضعيف، ولكن اسناده ضعيف. طيب، هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. واما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله وعلى ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم. وصوم كما قلت جاء مطلقا في هذا اللفظ، والصوم هنا يشمل ماذا؟ الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، بدليل لفظ الاخر: من افطر في رمضان نسي. اذا فالصوم هنا جاء مطلقا ويشمل النفل والفرض، بدليل الرواية الأخرى. إذا قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، يعني بسبب نسيانه، يعني شخص كان صائما فأكل ناسيا، يعني نسي صومه فأكل، أو نسي صومه فشرب. إذا فأكله هنا أو شربه بسبب ما نسيانه في صومه. إذا نسي صومه، نسي بأنه صائم فأكل أو شرب، ما حكمه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه. إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم. إذا من أكل أو شرب وهو نسي في حال صومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإتمام صومه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بإتمام وأن ذلك الأكل وذلك الشرب الذي كان بسبب النسيان لا يؤثر في صحة هذا الصوم. وهذا المعنى تؤكده الرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: فلا قضاء عليه، لأن هذا الأكل أو الشرب لو أثر على الصوم وصحة الصوم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه، وخاصة في صوم الفرض. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ الثاني: فلا قضاء عليه ولا كفار، دل ذلك على صحة صومه. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الأول بقوله: فليتم صومه. إذا فقوله هنا فليتم صومه يعني أمره بأن يتم صومه إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن ذلك الصوم صوم صحيح، صوم صحيح يعتد به الصائم ولا يؤمر بقضائه. إذا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو من أفطر وهو أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام حكمة هذا الحكم الشرعي، وأن من هذا الحكم الشرعي يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يسر لعباده دينه ولم يشق عليه في هذا الدين. لماذا؟ لأنه لو أمر المسلم بقضاء ذلك اليوم لكان بذلك مشق على العبد. يعني تصور مثلا إنسانا يصوم في يوم يعني شديد الحرارة في أيام الصيف مثلا، يصوم في أيام الصيف، يصوم يعني ساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة، ثم في آخر لحظة من صيامه يعني قبل المغرب بقليل 5 دقائق ولا 10 دقائق يجي يدق الماكلة ويسقط فيأكل. يعني لو فسد صوم الإنسان وأمر الإنسان بقضاء ذلك اليوم لكان بذلك مشقة، لكانت بذلك مشقة على العباد. إذا فمن رحمة الله جل وعلا بعباده ومن تيسير الله جل وعلا الدين للعباد يعني جاءت يعني مثل هذه التشريعات والأحكام الشرعية، وأن المسلم إذا كان صائما فأكل أو شرب وهو ناسي فصيامه صحيح ولا يؤمر بقضاء ذلك اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا يعني هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني الذي أطعمه وسقاه لم يأمره يعني بالقضاء ولم يأمره بالكفارة، وهذا من رحمة الله جل وعلا في العباد. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري معلقا على هذه العبارة في الحديث، قال رحمه الله: وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم، أو التيسير في الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنه. انتهى كلامه رحمه الله. إذا هذا هو يعني معنى الحديث. وفي اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر في رمضان نسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان نسيا فلا قضاء عليه. القضاء طبعا القضاء هو إعادة صوم ذلك اليوم بعينه. القضاء هو إعادة بأن يقضي ذلك اليوم بعلمه، أن يقضي يوما واحدا، أن يصوم يوما واحدا بدل اليوم الذي أفطر. هذا هو القضاء، وقد نفذ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال فلا قضاء عليه. ونفى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الكفارة، الكفارة يعني متى زنوا أيضا الكفارة، لأنه سيأتينا في الذي يجمع في نهار رمضان، الذي يجمع في نهار رمضان تعمدا طبعا، يعني يؤمر بالقضاء ويؤمر أيضا بالكفارة، يؤمر أيضا بالكفارة، يعني يقضي ذلك اليوم الذي أفطره بجماعه وتلزمه أيضا الكفارة. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين أو إطعام 60 مسكين. إذا هذه الكفارة أيضا نفاها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. إذا فهذا الذي أفطر في نهار رمضان ناسيا لا تلزمه لا كفارة ولا كفارة. هذا كما قلنا من رحمة الله جل وعلا بعباده ومن رفع الحرج والمشقة عنهم ومن التيسير لهم. إذا قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا كفارة عليه ولا كفارة. هذا الحديث يتضمن يعني بعض المسائل المتعلقة بالصوم وأحكام الصوم. المسألة الأولى هي مسألة من أكل أو شرب في صومه نسيا، خاصة في شهر رمضان. من أكل أو شرب نسيا ما حكمه؟ هل صيامه صحيح أم لا؟ وهل يؤمر بالقضاء أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين أو على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة الشافعية والحنفية. القول الثاني في المسألة أن من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفطر في نهار رمضان فصيامه غير صحيح، فصيامه فاسد وغير صحيح، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، عليه أن يقضي ذلك اليوم. وهذا القول مذهب الإمام مالك رحمه الله، هو مذهب الإمام مالك وهو مذهب المالكية، أن من أكل أو نسي أو من أكل أو شرب نسيا في رمضان فصيامه فاسد، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. القول الثاني في هذه المسألة هو قول من فرق بين قليل الأكل والشرب وبين كثيرين، يعني بعض العلماء يعني فرقوا في هذه المسألة بين القليل والكثير، قالوا إذا أكل شيئا يسيرا، إذا أكل شيئا يسيرا نسي فصيامه صحيح، يعني شخص هذا إلى نهار رمضان امرأة مثلا كانت تطيب دق دق في المكتب وبلعت عن النسيان، قالوا ففي هذه الحالة صيامها صحيح ولا تؤمر بقضاء ذلك اليوم، بخلاف من يأكل الشيء الكثير، يعني شخص جابوله الماكلة وهو صحيح وبيت احتكم من الماكلة تاعو كامل وجمعها تذكر قال انا صايم، قالوا فهذا صيامه ماذا؟ فاسد، صيامه فاسد. وإذا كان يصوم الفرض فيؤمر بقضاء ذلك. إذا فأصحاب هذا القول يعني فرقوا بين القليل والكثير في الأكل والشرب. إذا هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. طبعا أصحاب القول الأول حجتهم حديث أبي هريرة، حجته حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صريح في هذا الباب وفي هذه المسألة. وأما المالكية الذين أبطلوا المالكية الذين يعني أبطلوا يعني صوم الصائم إذا أكل أو شرب نسيا، فحجتهم أن الإمساك عن الأكل والشرب شرط في صحة الصيام. المالكية حجتهم يعني هذا الأصل، قالوا الإمساك عن الأكل والشرب شرط في صحة الصيام، والعبادة لا تصح إذا تخلف عن شرط من شروط الصحة، مثل الطهارة مثلا، طهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان بغير طهارة ولو نسي يؤمر هذا بإعادة الصلاة. ما نقولوش له راح نسيت إذا صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، لا، يؤمر بالوضوء وإعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. قالوا هكذا أيضا يعني ترك الأكل والشرب شرط في صحة الصوم، فلا يسمى الإنسان صائما وقد أكل أو شرب. إذا قالوا إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يصح صومه، لا يصح صومه لأنه تخلف بحقه من هذا الشرط من شروط الصوم. قالوا أما الحديث، قالوا أما من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، قالوا هذا يحمل على صوم النفل، قالوا هذا يحمل على صوم النفل. فإن قلت له، إذا قلت للمالكية طيب يعني صوم النفل هل يشترط فيه ترك الأكل والشرب؟ يشترط فيه ترك الأكل والشرب. فجواب المالكية عن ذلك أن الشارع قد فرق في بعض المناسبات بين صوم الفرض وصوم النفل، فتساهل الشارع يعني في صوم النفل مقارنة بصوم الفرض. لهذا إذا جئت مثلا إلى مسألة النية، يعني لو أن شخصا مثلا أراد أن يصوم الفرض فلا بد أن ينويه من أول وقته، صح ولا لا؟ يعني ما تقدرش أنت ما نويت الفرض بعد على 10 يعني يجي تنوي والانبساط. نقول لا، لا يصح صومك، لأن النية شرط في صحة الصوم. إذا فلا بد أن تنوي يعني صوم الفرض من أول وقته يعني قبل الفجر، بخلاف صوم النفل، بخلاف صوم النفل. فلو أن صاحبه نواه في أثناء اليوم، يعني يطلع الفجر من وجهه لم ينوي هذا الصيام، ولكنه لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ولكن لم ينوي الصيام، ثم يعني على الساعة العاشرة مثلا قال يلا ما دام أنا لم أقدر أكلي ثم أشرب، لماذا لا أصوم هذا اليوم نفلا؟ فإذا صام نقول له ها صيامك صحيح، صيامك صحيح. لماذا؟ لأن الشارع يعني تساهل يعني في صوم النفل، الشارع تساهل في صوم النفل، والإنسان يعني في هذه الحالة كما قال بعض العلماء يعني يؤجر على الزمن الذي صامه. أنت نويت الصيام من الفجر إلى الساعة العاشرة هذا لا تؤجر عليه، ولكن نويت الصيام من العاشرة إلى المغرب تؤجر على ذلك، وكما قال النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا هذا هو الجواب، هذا هو جواب المالكية، هذا هو جواب المالكية يعني عن الحديث. قالوا الحديث يحمل والشارع، فتساهل في صوم النفي ما لم يتساهل في صوم الفرض فيهمل. يعني هذا الحديث على صوم ماذا؟ النفي. ولكن طبعا الجمهور يردون على المالكية باللفظ الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الثاني من أفطر في رمضان. الآن يعني لم يعد يعني مجال يعني التأويل، يعني ستصرح بأن هذا صوم صوم فرض. قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولذلك فقول المالكية يعني في هذه المسألة ضعيف، فردوا الأدلة الصحيحة، فردوا الأدلة الصحيحة. إذا فالصحيح الصحيح هو مذهب الجمهور، من أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا ولو في الفرض فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. ثم يعني كلام المالكية، كلام المالكية كما يعني يقول يعني بعض العلماء هو اجتهاد في مقابلة النص. فلما تقول يعني العبادة يعني لا تصح إلا بشرطها وكذا، طبعا هذا الكلام جميل وكلام حسن، ولكن مثل هذا الكلام لا يقال يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم على القواعد هذه. من أين أخذت يا جماعة؟ يعني قولنا بأن العبادة لا تصح إلا بشرطها إلى آخره، طبعا لهذه القواعد لا شك أنها يعني مستنبطة من نصوص الشرع، يعني استنبطت باستقراء نصوص الشرع. فإذا كان صاحب الشرع نفسه يقول لك تخلف الشرط في العبادة الفلانية لا يضر، إذا أسلم لصاحب الشرع حولا. النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال بأن الإنسان إذا أكل أو شرب وهو صائم حتى بالفرض فصيامه صحيح. فإذا كان يعني صاحب الشرع هو من صرح بهذا فلا يجوز أن نرد قول صاحب الشرع وحكم صاحب الشرع بحجة يعني أن القاعدة بأن العبادة لا تصح إلا بشرطها إلى آخره. إذا يقال يعني هذه الاستثناءات من القاعدة المعروفة. إذا فالعبادة لا تصح إلا بشرطها إلا فيما استثناه الشرع واستثنته للأدلة. يعني صح أن ترك الأكل والشرب شرط في صحة الصوم، ولكن نقول هو شرط في حق من يكون ما متذكرا. وأما من كان ناسيا، وأما من كان ناسيا فترك الأكل والشرب ليس بشرط في حقه ما دام ناسيا. بدليل هذه الأحاديث، بدليل هذه الأحاديث وتصرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فصيامه صحيح، فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ويعتقد يعني هذا الحديث يشير إلى حديث أبي هريرة السابق من أكل أو شرب نسيا في صومه فليتم صومه. يقول الحافظ رحمه الله ويعتذر أيضا ليتقوى أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة، يعني هذا الكلام أيضا أفتى به يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال من غير مخالفة لهم منهم، يعني إذا هناك صحابة عديدون، هناك العديد من الصحابة الذين أفتوا بأن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، أفتى بذلك جمع من الصحابة، ولم يخالفهم في ذلك غيرهم من الصحابة. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله ويعتقد أيضا بأنه قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالف لهم منهم، كما قال ابن المنذر وابن حزم وغيرهما ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذا الله عز وجل يؤاخذ الناس على كسب القلوب، يعني ما كسبته القلوب وما نوته القلوب. قالت المكلسيان ليس من كسب القلب، قال العقل المكلسيان ليس من كسب القلب. ننتقل إلى مسألة ثانية. إذا المسألة الأولى هي مسألة من أكل أو شرب نسيا، من أكل أو شرب نسيا وهو صحيح. المسألة الثانية تتعلق بالجماع، يعني ما هو أعظم من الأكل والشرب هو الجماع. فلو أن شخصا جامع نسيا وهو صائم، هل صيامه صحيح ولا لا؟ إذا جامع نسيا وهو صائم هل يصح صومه أم لا؟ قد يقول قائل طبعا في نهار رمضان إذا نسي هو المفروض تذكر زوجته تذكره بأنه في رمضان كسر. طبعا إذا ذكرته زوجته فخرج من المسألة عن إطار النسيان، نحن نتكلم عن النسيان. قد يكون الرجل مثلا يصوم إطار، مثلا رهيق بن فرد، مثلا رهيق بن فرد وامرأته لا تهدم، هو مثلا أفطر أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر، ثم نوى أن يقضي هذا الفرد وامرأته لا تعلم بأنه صار، بأن زوجها صار مثلا. يعني طبعا يعني حتى يعني يمثل هذه المسائل التي يعني يتناولها الفقهاء بالبحث، حتى ما يقولش الإنسان أن هذه المسائل يعني فرضية، يعني ليس يعني لها يعني لا تحصل يعني في الواقع، لا قد تحصل. نقول شخص مثلا يصوم فرضا وزوجته تدري، ففي اثناء صومه في نهار صومه يعني نسي وهو صائم، يعني سهى عن ذلك، غفل عن ذلك، نسي ذلك، واشتهى امرأته فذهب فجمع، ثم بعد الجمع تذكر، قال كيف جمع؟ يعني راني صايم اليوم، يعني مقضي في اليوم الفلاني من الفرض، فما حكمه؟ صومه يجيش، قلت ما حكم صومه؟ جامعت امرأتي وانا صائم بسبب هذا النسيان. فنقول هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء كما اختلفوا في المسألة السابقة، كما اختلفوا في المسألة السابقة على ثلاثة أقوال، اختلفوا فيها أربعة على ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن هذا الذي جمع امرأته وهو صائم صيامه صحيح ولا شيء عليه. من العلماء من الفقهاء من الأئمة من قال بأن صيامه صحيح ولا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو قول الحنفية والشافعية، هذا هو قول الحنفية والشافعية. القول الثاني في المسألة أن صيامه باطل وفاسد ويؤمر بقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، يؤمر بقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو قول المالكية رحمة الله عليه جميعا. إذا أصحاب القول الثاني قالوا صيامه فاسد ويؤمر بقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنابلة أن صيامه فاسد ويؤمر بقضاء ذلك اليوم وتلزمه أيضا الكفارة، تلزمه أيضا الكفارة التي هي يعني فك يعني تحرير رقبة أو صوم يعني 60 يوما يعني شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين. إذا فاختلف العلماء على هذه الأقوال الثلاثة، اختلف العلماء على هذه الأقوال الثلاثة. طبعا الذين صاحبوا صومه قاسوا هذه المسألة على مسألة الأكل والشرب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر وهو صائم، من أفطر وهو صائم فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسلم. قالوا: فيقاس على ذلك أيضا الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب ويقاس على ذلك الجماع، فهذا العيب، من جمع ناسيا وهو صائم فليتم صومه فليتم صومه أيضا ولا شيء عليه. إذا أصحاب هذا القول قاسوا هذه المسألة على مسألة الأكل والشرب. طبعا الذين قالوا بفساد صومه ولم يأمروه، يعني أمروه بالقضاء دون الكفارة وهم المالكية، حجتهم أيضا قاعدة السلف أن ترك الجماع شرط في صحة الصوم، أن ترك الجماع شرط في صحة الصوم، فما دام أن هذا الصائم جامع وهو صائم فصيامه فاسد وباطل ويؤمر بقضاء ذلك اليوم وتعويضه، ولا يؤمر بالكفارة لأنه لم يتعمد الجماع، لا يؤمر بالكفارة لأنه لم يتعمد الجماع بل جمع وهو ناسي. أما أصحاب القول الثالث وهم الحنابلة فحجتهم طبعا قالوا بأن صومه ماذا؟ فاسد، ويؤمر ماذا؟ بالكفار مع القضاء الطبيعي. حجته حديث المجمع في نهار رمضان سيأتي معنا يعني في هذا الكتاب إن شاء الله. فالرجل الذي جمع يعني في نهار رمضان فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أضاره هذا بالكفار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار دليل على أن صومه قد فسد، ولولا ذلك ما أمره طبعا بالكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يستفصل يعني هذا الرجل، لم يستفصل هذا الرجل، لم يقل له هل كنت ذاكرا أم ناسيا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين له الكون دون أن يستفصله. قال: فعاد باستفصاله يعني يدل على أنه لا فرق يعني في هذه القضية في هذه المسألة يعني بين الناس والذاكر، فكل من جمع وهو صائم فصيامه فاسد ويؤمر بماذا؟ بالقضاء والكفار، يؤمر بالقضاء والكفار. والصحيح أيضا، الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أيضا هو يعني قول من قال بصحة صومه، قول من قال بصحة صومه، فإذا جمع الإنسان وهو صائم بسبب نسيانه فصيامه أيضا صحيح، صيامه صحيح ولو كان فرضا، ولا يؤمر لا بقضاء ولا بكفارة. والدليل على ذلك يعني صحة القياس السابق، صحة القياس السابق، فكما أن الأكل شرط في صحة يعني ترك الأكل والشرب شرط في صحة الصوم، ومع ذلك سقط هذا الشرط عن الناس فيقال كذلك الجماع هو شرط يعني تركه شرط في صحة الصوم، ولكن هذا الشرط يسقط في حق الناس، يسقط في حق الناس. إذا فمن نسي فجمع وهو صائم فصيامه ماذا؟ صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. ويعني قول الحنابلة يعني قول الحنابلة بأن صومه يعني فاسد ويؤمر بالكفارة بدليل يعني حديث المجامع، حديث المجامع في نهار رمضان، فالجواب على ذلك أن المجامع في نهار رمضان الظاهر أنه فعل ذلك عن عمد، لم يكن يعني سالي الناس إلا بل فعل ذلك عن عمد، ولهذا جاء في ذلك الحديث أن ذلك المجامع الرجل الذي جمع أرحاله من النهار قال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت هلكت. والإنسان طبعا يعني يقع في الهلاك إذا وقع في معصية، والمعصية ما ذنب الذي يفعله الإنسان عن عمد، ولهذا أخبر عن نفسه بأنه هلك. والمعاصي هي التي تهلك العباد. فقال يا رسول الله هلكت، وفي بعض الروايات قال احترقت. فهذه العبارات من هذا الرجل يعني تدل بأنه كان ماذا؟ مفرطا، بأنه كان مفرطا وكان مقصرا، وأنه فعل ما فعل عن عمد لا عن نسيان. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني لما يعني ذكر هذه الروايات يعني رواية هلك ورواية احترق قال الحافظ واستدل به على أنه كان عامدا، يعني كان متعمدا لم يكن ذلك عن نسيان، لأن الهلك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك المؤدي إلى ذلك. إذا تدل ذلك على أن ذلك الرجل كان متعمدا ولم يكن ناسيا أو ساهيا، ولذلك فرق بين المتعمد والناس، فرق بين المتعمد والناسي. وهذا القول الذي ذهب إليه كما قلت الشافعية والحنفية أفتى به يعني بعض السلف، أفتى به بعض السلف كالحسن البصري ومجاهد، أفتى به بعض التابعين وبعض السلف كالحسن البصري ومجاهد، فقد صح عنهما أنهما قال إن جمع نسيا فلا شيء عليه، إن جمع نسيا فلا شيء عليه. وهذان الأثران يعني أثر الحسن ومجاهد يعني أشار إليهما أو رواهما البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة التعليق ومجزوما بهما أشار منه إلى ثبوته، وذكرهما الإمام البخاري رحمه الله في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. البخاري رحمه الله تعمل يذكر أثر الحسن البصري ومجاهد في هذا الباب، باب من أكل أو شرب ناس، وكان البخاري رحمه الله أيضا يذهب إلى هذا القول، وهو إلحاق الجماع بالأكل والشرب، وأنه لا فرق بين الأمرين، فمن جمع وهو ناس فصيامه صحيح ولا يؤمر بشيء، كما أن الذي أكل أو شرب ناسيا صيامه صحيح ولا شيء عليه. مسألة أخرى وهي مسألة نحن تكلمنا في المسائل السابقة عن النسيان في الصوم، عن النسيان في الصوم، في هذه المسألة نتكلم عن الخطأ في الصوم، يعني ما هو من أكل أو شرب خطأ في صومه، ما حكم من أكل أو شرب خطأ في صومه؟ فنقول طبعا هذه المسائل كلها يعني من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء، وسبق أن ذكرنا الخلاف يعني فيما يتعلق بالإنسان، ولهذا يعني هذه المسائل التي يعني ستأتي بعد ذلك يعني نختصر فيها يعني دون إشارة إلى يعني ما فيها من خلاف. فأقول يلحق الخطأ بالنسيان في مسائل الصوم، يلحق الخطأ بالنسيان في مسائل الصوم، فكما أنه أن أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، فكذلك أيضا المخطئ، المخطئ من أخطأ فأكل أو شرب وهو صحيح فصيامه صحيح. الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غنمه، ثم طلعت الشمس. إذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهار صوم في يوم من أيام رمضان كان الجو غائما، يعني كان في الأفق سحاب يمنعهم من رؤية غروب الشمس، يمنعهم من رؤية غروب الشمس. فماذا فعلوا؟ طبعا الناس اجتهدت. فلما غلب على ظنها، بأن الشمس قد غربت أفطر، وغلبت الظن هنا تقوم مقام العلم، يعني إذا تعذر يعني علم الإنسان بالشيء يقوم مقام ذلك غلبة ماذا؟ ظنه. يعني الإنسان إذا تمكن أن يعلم، طبعا العلم هو المقدم، إذا علمت بأن الشمس غربت تفطر، إذا تعذر عليك العلم. إذا فيقول مقام العلم ماذا؟ غلبة الظن، يعني أنت تبدأ تتحرك، كي تشوف مثلا الدنيا بدأت تظلم ويغلب على ظنك بأن هذا الوقت لوقت الغروب لك أن تصبح. إذا فهؤلاء ماذا فعلوا؟ يعني اجتهدوا وقدروا الوقت الذي يفطرون فيه فأفطروا، فلما أفطروا تجلى ذلك الغيب، ذهب ذلك الغيب وإذا بالشمس لا تزال طالعة لا تغرب بعد. فتقول أسماء، هذا هو معنى الحديث، تقول أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيب ثم طلعت الشمس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه حقيقة الصوم، قال وهذا يعني هذا الحديث يدل على شيئين، حديث أسماء هذا في البخاري يقول يدل على شيئين. الشيء الأول ما هو؟ قال أنه لا يستحب مع الغيب التأخير إلى أن يتيقن الغروب، يعني لا يجب على الناس أن يبقوا إلى وقت يتيقنوا فيه الغروب، يعني اعتقد والله الحال يتأكدوا خلاص أن الشمس قد غربت وتظلم الحالة ويبان أن الليل يعني هو يعني السائق، إذا يؤخرون إفطارهم إلى ذلك الوقت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا المعنى لا يجب، لا يجب عليهم ذلك، ولهذا قال أنه لا يستحب، لا يجب بل ولا يستحب، قال أنه لا يستحب مع الغيب التأخير إلى أن يتيقن الغروب. قال فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا يفعلون؟ كما قلنا يتحروا، فإذا غلب على ظنهم بأن الشمس قد غربت لهم أن يفطروا، لهم أن يفطروا أن يأكلوا ويشربوا. إذا قال ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيه أعلم، يعني أعلم بالشرع وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعده. الشيء الثاني الذي دل عليه هذه الأسماء يقول شيخ الإسلام، والثاني لا يجب القضاء، يعني هؤلاء الذين أفطروا في نهار رمضان بسبب ماذا؟ خطأ، وقعوا في خطأ. قال والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به، دل على أنه لم يأمر به. إذا هذا الذي يعني شفنا الاهتمام أجل، إذا فدل حديث أسماء، دل حديث أسماء على أن الجهل مثل النسيان في مسائل الصيام، فكما أنه من أكل أو شرب الناس صيامه صحيح ولا قضاء عليه، فكذلك من أكل أو شرب بسبب خطأ حصل له فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ولكن بهذه المناسبة ينبه على ما يفعله كثير من الناس، كثير من الناس قد يخطئون في رمضان، قد يخطئون يخطئون في رمضان فيأكلون أو يشربون عن خطر، ولكن مع ذلك نأمرهم بالإخراج. يجي شخص مثلا يقول أنا استيقظت مع صباح، وتعم بالي يعني مازال الوقت مازال ما دمش، فاستيقظت وذهبت مباشرة إلى المطبخ والثلاجة وبديت نعس. يقول حتى طلعت الساعة ونص ساعة وربع تقبلت. فمثل هذا الشخص لا شك أنه مخطئ، ولكن مع ذلك نأمره بالقضاء. ماذا يا جماعة؟ لأنه مفرط. الآن الناس يعني عنده وسائل تكون موجودة يعني من أزمان سابقة. أنا عندك شعر يعني يعجز تروح شعرك وما تطلع على ساعتك تشوف شعر هذا الوقت. عنده ساعة، عنده منبه، عنده أشياء كثيرة بإمكانه أن يتحقق بها، ولكن يعني يتساهل في هذا الأمر. فيضع في مثل هذه الأخطاء عن تفريط. المفرط تبعه المفرط مؤخر. خلاف غير المفرط. الصحابة مثلا لما أخطأوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط. يعني لم تكن له يعني وسائل وسبل ليجتنبوا يعني في ذلك وخطأ تلك الأخطاء، فلم يؤخر ذلك. خلاف المفرط فإنه يؤخر. إذا حديث أسماء يدل على أن الخطأ كان يشمل في مسائل الصوم، ولكن بشرط ماذا يا جماعة؟ يعني عدم يعني التفريط، ولكن بشرط عدم التفريط. إذا يعني نعود إلى كلام شيخ الإسلام لما قال لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولا نقل ذلك كما نقل في الفقه، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. فيقال قائل جاء في صحيح البخاري، أن هشام بن عروة ابن الزبير وهو يعني راوي هذا الحديث عن فاطمة عن أسماء، هشام بن عروة ابن الزبير رحمه الله، سأله يعني بعض الناس عن القضاء، يعني لما روى حدثهم بهذا الحديث وأن أسماء قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، سئل هشام وهو راوي الحديث سئل عن القضاء، يعني هل قضوا ذلك اليوم أو لا؟ فسئل عن القضاء فقال رحمه الله لا بد من القضاء، كأنه يعني يقول ذلك عجبين ما دام أن الأصل لا بد أن يقضوا ذلك اليوم، قال لا بد من القضاء. ولكن قال غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هشام لم يقل ذلك رواية بل قال ذلك عن اجتهاد. فرق طبعا بين الاجتهاد والرواية. يعني هشام هل كان عنده رواية ونص بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء؟ الجواب لا. سيأتي دليل. إذا قال ما قال عن اجتهاد لا عن رواية. إذا هو في نظره في اجتهاده لا بد على هؤلاء من أن يقضوا ذلك اليوم، وهذه مسألة كما قلنا فيها خلاف حتى بين السلف، منهم من كان يعني يفسد يعني صوم هؤلاء ويأمرهم بالقضاء عليه، مسألة نزاع وخلاف حتى في عهد السلف. إذا فهو قال ما قال عن اجتهاد، قال لما سئل عن القضاء قال لا بد من القضاء. ولذلك جاء في رواية أخرى وهي صحيحة أيضا أن هشام رحمه الله سئل عن القضاء أو سئل هل أمروا بالقضاء أم لا؟ يعني هؤلاء الذين أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سئل هشام هل أمروا بالقضاء أم لا؟ فقال لا أدري أقضوا أم لا؟ يعني يقول أنا من حيث الرواية لا أدري هل أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء أم لا؟ قال لا أدري. إذن هذه هي روايته رحمه الله، هذه روايته. وأما اجتهاده فبينه في رواية أخرى، قال لابد من القضاء، إذن هذا هو اجتهاده. وأما من حيث الرواية فهو لا يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء أم لا. ونقول لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالقضاء، لأنه لو أمره بذلك لبين مروة ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالقضاء، لأنه لو أمروا به لبينه الرواة، لبينه الرواة كما يعني قصوا لنا هذه الواقعة وهذه الحالة. إذا فهذا الحديث كما قلت يعني يدل على أن الخطأ مثل النسيان في مسائل الصوم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. المسألة التي بعد ذلك تتعلق بالجهل في مسائل الصوم، فأقول الجهل مثل النسيان والخطأ في مسائل الصوم. الجهل مثل الخطأ والنسيان في مسائل الصوم، فمن أفطر بسبب جهله أفطر جهلا في صيامه فصيامه صحيح، أن يجهل الأمور المعينة المسائل المعينة حتى أن أفطر صيامه صحيح، ولا يؤمر بقضاء ما أفطره عن جهل. الدليل على ذلك، الدليل على مسألة الجهل ما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الأسود. يعني هذه الآية من سورة البقرة لما نزلت يعني نزلت دون كلمة من الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فبعض الصحابة رضي الله عنهم لما قرأ هذه الآية سمع هذه الآية ظن الآية على ظاهرها، فكان يعني بعض الصحابة إذا نام يجعل تحت مساده خيطا أبيض وخيطا أسود، يعني يشد خيط أبيض وخيط حمدر تحت مسادته. في آخر الليل كي يستيقظ باش يشوف روحه هل يجوز له يزيد ياكل ولا يحبس، باش يدير يجبد هذا الزجاج يجبدهم ويبدا يشوف فيهم. فإذا ما تبينوش الخيط الأبيض من الأسود يقول مازال الليل، إذا نقدر نعمل نقدر نعمل. فجعلوا يفعلون هذا، جعلوا يفعلون هذا. ولا شك لا شك أن الفجر إذا طلع في أول وقته يعني يكون الظلام لا يزال موجودا، الفجر كيف يطلع؟ يكون ما زال الظلام، صح ولا لا؟ يعني فكانوا يستيقظون في أوقات الفجر، يكون الفجر طلع ولكن كي يجب الزوج خير تسوي الفجر في يوم يقول كاو اليوم ما زال ما باش ناكل ونشرب. إذا فماذا حصل لهم؟ ها؟ جعلوا يعني يأكلون ويشربون أوقات الصوم، ومنشأ هذا بسبب جهل في معنى الآية، بسبب جهل في معنى الآية، لأن الآية لما نزلت نزلت هكذا، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى نزلت كلمة من الفجر، فعلم أولئك بأن الآية يعني لم تكن على ظاهرها، بل المقصود بذلك سواد الليل وبياض ماذا؟ النهار. يعني الخيط الأبيض ماهوش خيط أبيض، لا، الخيط الأبيض هو الخيط الذي يظهر في السماء في أفق، والذي يكون دليلا على طلوع الفجر. إذا فنعود إلى حديث سهل بن سعد، قال حتى قال ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. إذا فهذا الحديث استدل به العلماء على أن الجهل في مسائل الصوم يعني له حكم الإشام وحكم الخطأ، له حكم الإشام وحكم الخطأ. إذا نستفيد من المسائل السابقة، يعني قاعدة مهمة، وهي أن المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا إذا كان عالما ذاكرا متعمدا. المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بهذه الأوصاف، إذا كان عالما ذاكرا متعمدا. خرج بالعالم من يا جماعة؟ الجاهل. وخرج بالذاكر الناس، وخرج بالمتعمد أو بال المتعمد غير المتعمد، خرج بالمتعمد غير المتعمد وهو يعني الناسي أو المخبر ونحو ذلك. وأيضا يضاف إلى تلك الأوصاف يعني وصف آخر، وهو عدم وهو الإكراه. إذا يمكن أن نستدرك لهذه القاعدة، نقول المفترات لا يفتر بها صاحبها إلا إذا كان عالما ذاكرا متعمدا مختارا، فيخرج بذلك هذا المكره، لو شخص مثلا أكره على الإطعام أو على الأكل أو الشرب، على أن يطعم، شخص كان صائما فأكره على الأكل والشرب، يعني جاءه شخص قالوا تفطر ولا ندبح؟ فأفطر، هل صيامه صحيح؟ نقول صيامه صحيح، لأنه إذا أكل كان مكرها لم يكن مختارا. إذا فهو في حكم الجاهل والناسي والمخطئ. إذا فيفرق أيضا في هذه المسائل بين المختار فيفسد صومه وبين المكره فلا يفسد صومه. نختم بهذه المسألة. نحن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا، لو أن إنسانا رأى شخصا صائما يأكل أو يشرب أو أراد أن يأكل أو يشرب، هل ننبهه أم لا؟ يعني شخص في نهار رمضان يعني اشتم لنا عند الفطار في التمر بشكل ولا في مثلا حبة عنب بشكل، هذا هو ناس طبعا، فهل تنبهه؟ تقول له أنت يا أخي أنت صائم ولا تخليه يأكل إنما أطعمه الله وسقاه؟ لا، قال العلماء لابد أن تنبهه، وأن تذكره، لأن هذا التنبيه وهذا التذكير يدخل يعني تحت عموم، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا منكر طبعا، يعني كون إنسان أن يفطر في اليوم الذي يصومه وهو فرض طبعا، يعني هذا في الظاهر منكر، وإن كان يعني صاحبه لم يتعمد ذلك، ولكن هذا منكر يعني في الظاهر، فأنت يعني مأمور شرعا بتغيير هذا المنكر. إذا قال العلماء لابد لمن رأى ذلك أن ينبه يعني وذلك أضعف الإيمان. نختم يعني هذا المجلس بنكتة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري شرح لكتاب الصوم صحيح البخاري في المجلد الرابع من فتح الباري، قال: ومن المستظرفات، يعني قصة ظريفة يعني حدثت في عهد السلف، قال: ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. وأقول هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، يعني هذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين، يعني عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن هريرة إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. هذا الرجل جاء يسأل أبا هريرة، قال: أنا نويت اليوم صوم، أصبحت صائما يعني ناوى أن يصوم، قال: فنسيت فطعمت. يعني كلام عصب حالنا كلام فطعمت. فقال له أبو هريرة: لا بأس لا بأس. طيب سؤال ما زال بعض. قال: هذا الإنسان ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قالوا: دخلت عند إنسان فنسيت، جيت يقول زدت كليت معاه وشربت، كل ذلك عن نسيان. قال له أبو هريرة: لا بأس، أطعمك الله وسخرك. فقال رجل: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت. هذا الهرقم اللي هو فطعمت. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: أنت إنسان لن تتعودي الصوم، لأنه ما راكش بلد، فكان أول مرة تصوم تطوع في حياتك، إذا كنت كل دورة تدخل تاكل، فأنت إنسان لن تتعود الصوم، وإن كان طبعا صومه وإن كان صومه صحيحا، وإن كان صومه صحيحا، ولكن قال له: أنت إنسان لن تتعود الصوم. يعني نختم هذه النكتة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم.